أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس 50، القول الثالث في معنى المكنية، متابعة. قال المصنف رحمه الله: وصاحب التلخيص ذو طريقة، تشبيهك الذي بنفس نضمرا، فما عدا مشبها ما ذكرا، بل دل للتشبيه بالرديف. الشرح. تقدم لنا أيها الإخوة في الدرس الماضي القول الأول في معنى المكنية، والقول الثاني في معنى المكنية، والآن في هذا الدرس سنتحدث عن القول الثالث في المكنية. قال المصنف رحمه الله: وصاحب التلخيص، أي صاحب كتاب يسمى تلخيص المفتاح، وهو القاضي أبو المعالي محمد بن عابدي الرحمن القزويني. تقدم شيء عن حياته. قال المصنف رحمه الله: وصاحب التلخيص وهو محمد بن عبد الرحمن القزويني، ذو طريقة، أي صاحب طريقة في تعريف المكنية استقل بها عن السلف وعن السكاكي. فمعنى المكنية عند القزويني ما أشار إليه المصنف، وهو قوله: تشبيهك الذي بنفس أضمرا، فما عدا مشبها ما ذكر، بل دل للتشبيه بالرديف. تشبيهك، معنى المكنية عند القزويني معناها تشبيهك، أي أن تشبه شيئا بشيء آخر الذي بنفس الذي التشبيه الذي بنفس نضمرة، أضمر في نفسنا في نفسك، أي أن تشبه شيئا بشيء تشبيها مضمرا في النفس، كما نقول في التقرير، كما يقول البعض في بعض التقرير بناء على ما قاله القزويني. فما عدا مشبها ما ذكر، أي فما سوى المشبه من بقية أركان التشبيه ما ذكر، أي لم يذكر، ما سوى المشبه لم يذكر، وإنما ذكر المشبه فقط. بل دل للتشبيه بالرديف، أي ولكن دل على ذلك التشبيه المضمر في النفس، لم بمعنى على للتشبيه، دل للتشبيه على التشبيه، ولكن دل على التشبيه، على ذلك التشبيه المخفي المضمر، المضمر في النفس، دل عليه بالرديف، دل على ذلك التشبيه المضمر في النفس، دل عليه بالرديف، أي باللازم للمشبه به الذي أضيف للمشبه، وهو الأظفار. مثلا في المثال الماضي في قول أبي ذؤيب، أي دل هذا اللازم وهو الأظفار على ثبوت ذلك التشبيه المضمر في النفس، إذ لا يمكن أن يكون للإيمانية أظفار حقيقة. إذن هذا هو معنى المكنية عند القزويني، وهو القول الثالث. آه قلنا المكنية عند القزويني كما أشار إليه المصنف ها هنا أن صاحب التلخيص له طريقة في تفسير وفي معنى المكنية، ومعنى المكنية عند القزويني أن تشبه شيئان بشيء تشبيها مضمارا في النفس، ولم يذكر في ذلك التشبيه سوى المشبه، ودل على ذلك التشبيه المضمر في النفس دل عليه بلازم من لوازم المشبه به، دل عليه ودل على ذلك التشبيه المضمر في النفس دل عليه بلازم من لوازم المشبه به المهدوف، دل عليه بذلك اللازم المذكور. وهو الأظفر مثلا التي أضيفت للمشبه. إذن هذا هو معنى المكنية عند القزويني رحمه الله. بيان لمضمون الأبيات الخمسة التي تضمنت الأقوال الثلاثة في معنى المكنية. كشف المصنف رحمه الله في هذه الأبيات عن وجهات نظر العلماء البيانيين في تفسير الاستعارة المكنية، فأورد أن تفاسيرهم حولها فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول للسلف وهو أصحها، فهي عندهم اللفظ المستعار من المشبه به إلى المشبه، إلا أنه أي ذلك اللفظ المستعار مطوي ومحذوف، وذكر لازم من لوازمه فكان دليلا عليه، فهي استعارة. فهذه المكنية استعارة بناء على هذا القول، استعارة كانت استعارة بناء على هذا القول لوقوعها في اللفظ المستعار. القول الثاني للسكاكي، فالمكنية عند السكاكي إطلاق المشبه على المشبه به على وجه الادعاء أنه من جنسه لا على وجه الحقيقة. فالمنية في المثال السابق عند السكاكي هي عين السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها، لكن ذلك على سبيل الادعاء فقط. وعلى هذا القول فهي على عكس التصريحية. على هذا القول في مذهب السكاكي في معنى المكنية، فالمكنية عنده على عكس التصريحية. قال سيدي محمد التهمي البوري: لكن اعترض عليه على السكاكي بأن لفظ المشبه مستعمل فيما وضع له حقيقة للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير، والاستعارة ليست كذلك. شرح البوري على أرجوزة المصنف صفحة 81. القول الثاني للقزويني، فالمكنية لديه تشبيه شيء بشيء تشبيها منويا في النفس، تشبيها مضمرا في النفس، مع حذف بقية أركان التشبيه سوى المشبه، ومع الدلالة على ذلك التشبيه بإضافة رديف من روادف المشبه به للمشبه المذكور. غير أن الاستعارة لم يتضح معناها بناء على هذا القول، غير أن الاستعارة لم يتضح معناها بناء على هذا القول الذي ذهب إليه القزويني، بمعنى لم يتضح معنى الاستعارة في المكنية عنده. ولهذا قال سيدي محمد المهدي الوزاني: أما تسمية التشبيه استعارة فلا وجه لها، فهي خالية عن المناسبة، لأن الاستعارة أشار إلى تعريفها كما أشار إليه المصنف قبل، لأن الاستعارة اللفظ المستعمل إلى آخره، أو استعماله استعمال اللفظ، والتشبيه غير ذلك، والتشبيه غير ذلك. حاشية سيدي محمد المهدي الوزاني على شرح البوري صفحة 33. وفي هذا القدر أيها الإخوة كفاية، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى لأجموع بتاريخ يوم الاثنين 15 من يونيو سنة 2020 من الميلاد، الموافق 23 من شوال عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.